شرحنا العشرة الأولى منها بعشرة أشهر يعني بعشرة دروس في الحديث بشرحه. فإن رأيتم أننا نطول وإن رأيتم أننا نختصر يكون هذا شرح تعليق ويتداول في ألبوم صغير ينفع الله به مع هذه المقدمة فالأمر إليكم. نعم تعليق أي تعليق خفيف يحل بعض الألفاظ المشكلة ونكون بهذا نشرح كل يوم عشرة أحاديث وننهي إن شاء الله تعالى. والله أعلم صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.